بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته المسماة بجوهرة التوحيد في باب في أنواع التوحيد: والساعة الدهماء حق واقعة، ميقاتها أضل وهي القارعة. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأبيات يذكر المصنف رحمه الله والناظم أمر الساعة وما يحصل فيها من الأحوال. قال: والساعة الدهماء حق واقع. الساعة معروف وهي ما قيام القيامة، ولها أسماء كما تقدم، يسمى بالساعة، قيل لأنها تقوم في ساعة أو في لحظة، وتسمى القارعة والحاق والغاشية ويوم الدين ويوم الحساب ويوم التغابن، أسماؤها كثيرة. وقد ذكر العلماء أن تعدد أسماءها لعظم أمرها، فإن العرب إذا عظموا الشيء ذكروا له عدة أسماء، كما ذكروا السيف ووصفوا بعدة أسماء، وكذلك البحر، وكذلك الأرض، فيذكرون لها عدة أسماء. ولهذا كان من عظمة الرب عز وجل أن أسماءه متعددة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لفضله تعددت أسماء، كذلك القرآن لفضله تعددت أسماء، ويوم القيامة هو يوم عظيم. وهذه الأسماء المذكورة له هي مأخوذة من مشتقة مما يحصل في ذلك اليوم. ويوم القيامة ويوم الساعة هو يوم واقع، وهو بداية الحياة الآخرة بعد البعث. قال: والساعة الدهماء. الدهماء الأصل في الدهم هو السواد، كما قال الله عز وجل: مدهامتان لكثرة خضرتهما في الجنتين، ولأن الأدهم هو السواد. كان العرب يطلقون الدهم على الأخضر، ويطلقون على الأخضر أنه أسود لشدة الخضرة. وأيضا الدهم هو تغطية الشيء، وسميت الساعة أيضا بالدهماء لأنها تغشى الناس وتغطيهم ويذهلون لها. حق واقعة أي أنها تقع على الحقيقة، ولهذا من أسمائها الحاقة والواقع. ميقاتها أضل وهي القارعة. ميقاتها أضل يعني قرب، وعلم الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا جاء في حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قالوا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمان الساعة، وإنما علمها عند الله. وكل التخرصات والأكاذيب التي تخرج في وقت بعد وقت من تحديد وقت الساعة لا يجوز للمسلم أن يصدقها، لا كذب. فعلم الساعة علم أخفاه الله، لا يعلمه إلا الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أماراتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة تنوعت إجابته. فمرة قال لمن سأله عن الساعة قال: ما أعددت له، فوجه إلى العمل. وهذا ما يسمى بأسلوب الحكيم، من يسأل عن الساعة، الساعة واقعة، لكن ما الذي أعددت له؟ وأحيانا يجيب يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، كما في حديث جبريل. وأحيانا يخبر عن أماراتها، ما يسأل عن الساعة يخبر عن أماراتها. والأمارات هي العلامات التي تكون قبل قيام الساعة، وقد قسمها العلماء إلى علامات وأشراط مضت، وإلى أشراط وعلامات مستمرة وباقية، وإلى علامات وأشراط لم تقع. فمن الأمور التي وقعت وانقضت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مضت وانقضت وليس بعده نبي، وكذلك اقتتال طائفتين دعواهما بالحق واحدة، وما حصل في عهد علي رضي الله عنه من القتال، كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تطاول الناس في البنيان، وهذه من العلامات التي وقعت وهي مستمرة، وأيضا بعضها لم يأتي. كذلك من الأشياء الذي مضى خروج النار في حرة المدينة حتى رأى أو أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، وكذلك تطاول الناس في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فهذه وقعت. ومنها ما لم يقع وهو قتال المسلمين لليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم خلف يهودي فاقتله، وفتح القسطنطينية وهي اسطنبول المعروفة باسطنبول الآن في آخر الزمان تستفتح بالتكبير قبل خروج الدجال، ثم تكون العلامات العظيمة التي تكون قبل إشراق الساعة، ومنها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج المهدي ويأجوج ومأجوج ورفع القرآن وهدم الكعبة، طلوع الشمس من مغربها وخروج النار التي تخرج من عدن تحشر الناس إلى محشرهم، كل هذه العلامات تكون قبل قيام الساعة. ومما يعلم أن هذه العلامات لم تقع، العلامات العظمى لم تقع ولم يحصل منها شيء. فالواجب الإيمان بما دلت عليه النصوص من قيام الساعة، وكذلك الإيمان بأن علم الساعة لله عز وجل وأنه لا يطلع عليه أحد، وإنما تعلم أو يعلم قرب الساعة بعلاماتها التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهي بأن ينفخ إسرافيل في الصور إذ يأمره الجليل. نعم، هذا بداية ذهاب الدنيا، وهو بأن يأمر الله عز وجل إسرافيل بأن ينفخ، وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ بالصور. الصور قيل هو قرن عظيم، وهو الآلة التي ينفخ فيها إسرافيل. قد جاء في الحديث أنه التقم الصور وقد حنى جبهته مستعد للنفخ في الصور بإذن الله عز وجل. والصور هو آلة النفخ، وقيل هو قرن أو كالقرن، وهو واسع عظيم. وهذه النفخة هي نفخة الصعق والموت، وقيل إن الصعق نفخة أخرى يوم القيامة يصعق الناس، ثم هناك نفخة البعث، فقيل إنهما نفختان وقيل ثلاث. فهذه النفخة هي نفخة الهلاك والموت بأمر الله عز وجل. إذ يأمره الجليل، أي الله عز وجل يأمره بالنفخ في الصور، وهذا دليل على أن قيام الساعة وأن ما يحصل يوم القيامة هو بأمر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ثم ترى السماء تمور مورا مثل الرحى حين تدور دورا. نعم، قال ثم ترى، هنا ذكر بعض أهوال القيامة وما يحصل، قال ثم ترى السماء تمور مورا، هذا كما قال الله عز وجل يوم تمور السماء مورا. والمور قيل هو الحركة كما جاء في تفسير عن ابن عباس وقتادة، قال تتحرك تحريكا. وقيل المور هو الحركة مع دوران كما نقل عن بعض السلف. ولهذا كأن الناظم ذهب إلى هذا القول فقال مثل الرحى حين تدور دورا، أي أنها تتحرك وتدور مثل الرحى مثل دوران الرحى. وهذا التشبيه إنما هو للدوران، في أن الرحى عندما تحرك حركتها على هيئة الدوران في السماء تمر مورا، أي تحرك على هيئة الدوران، وليس المقصود هو تشبيه السماء بالرحى. نعم. قال رحمه الله: وتنثر النجوم منه كالمطر، وتجمع الشمس هناك والقمر. نعم، هذه أيضا من الأهوال العظيمة، وهي انتثار النجوم من السماء، كما قال الله عز وجل: وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت. والانكدار هو السقوط، قيل هو السقوط، والانتثار هو أيضا بمعنى السقوط، تتناثر كما يتناثر المطر. قد جاء في بعض الآثار: بينما الناس في أسواقهم إذ كسفت الشمس وتناثرت النجوم واندكت الجبال، فهذا يكون بدأ قيام الساعة. وتجمع الشمس هناك والقمر، كما قال الله عز وجل: وجمعت الشمس والقمر. قال بعض العلماء: لم يجتمع الشمس والقمر إلا في هذا الوقت. وقد جاء في معنى جمع الشمس والقمر أنهما يكوران، كما جاء في حديث البخاري: تكور الشمس والقمر. ومعنى التكوير هو أنه تجمع أطراف الشيء ويلف كما تكور العمامة. وقيل إنهما يكوران ويلقيان في البحر، ويكون هذا دليل على أنهما مخلوقان، وفيه بيان قدرة الله عز وجل على هذه المخلوقات العظيمة التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. فعند ذلك يعلم المشركون أنهم في ضلال بعبادتهم للكواكب وللنجوم وللشمس والقمر. نعم. قال رحمه الله: كلاهما صورته مغيرة، كلاهما صورته مغيرة، ذا خاسف وهذه مكورة. قال: كلاهما صورته مغيرة، يعني عند الجمع بينهما تتغير صورتهما. ذا خاسف وهو القمر، كما قال الله عز وجل: وخسف القمر، إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. والخسوف هو ذهاب الضوء، كما هو معلوم الآن يقال صلاة الخسوف بخسوف القمر إذا ذهب ضوءه أو بعض ضوءه. وهذه مكورة، وهي الشمس، كما قال الله عز وجل: وإذا الشمس كورت. وفي القرآن ورد خسف القمر وتكوير الشمس، وفي الحديث البخاري أنهما يكوران، وهذا لا يتعارض، فإن القمر يخسف ويذهب ضوءه ويكور، لأن التكوير لا يتعارض مع الخسف. كذلك ورد في بعض الآثار أن الشمس يذهب ضوءها، فهذا يدل على أن كل من الشمس والقمر يكسف بالشمس ويخسف بالقمر ثم يكوران ويجمعان، فلا تعارض بين النصوص، لأن خسف القمر كما جاء في الآية في سورة القيامة هو ذهاب ضوء القمر، وما جاء في الحديث البخاري أنهما يكوران لا يتعارض مع الخسف. التكوير هو جمع أطراف الشيء ولفه، فهذا تغيير لصورتهما، لأن الأصل في الشمس أنها مضيئة والقمر له نور، فيذهب ضوءهما ونورهما ثم يكوران، لأن القمر مخلوق عظيم وهو ممتد فيكور كذلك الشمس تكور وتجمع. نعم. قال رحمه الله: وتنكف السماء مثل الفلك من بعد أن يشق هذا الملك. وتنكفئ السماء مثل الفلك، تنكفئ يعني تميل، مثل الفلك أيضا أنه يميل ويسقط، وهذا كما هو معلوم من أحوال يوم القيامة أن السماء تدمر وتنشق، وكذلك الأفلاك تتنافر وتتساقط. قال: من بعد أن يشق هذا الملك، أو الملك بأمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إذا السماء انشقت. وقد جاء أن الأرض تشق إلى الأرض السابعة، والسماء تشق إلى السماء السابعة، فيكون هذا من الأهوال العظيمة التي يشاهدها من قامت عليهم الساعة، وكل هذا بأمر الله عز وجل. والأفعال أحيانا تضاف للملائكة، بعض هذه الأفعال وبعضها يضاف إلى الله، ولا تعارض، فإنما يفعله الملائكة إنما يفعلونه بأمر الله، كما قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالقراءة هنا من الملك وهي بأمر الله، فأضافها إلى نفسه وقال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وإنما الذي قتلت الملائكة بأمر الله عز وجل. وقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب على الصحيح هنا أنه قرب الملائكة، فهذا على الأصل في أن الشيء يضاف إلى الأعوان في الملوك ويضاف إلى الملوك، كما يقول الملك: فتحنا هذه المدينة وأمرنا وأقمنا الحد وفعلنا، وهذا إنما يفعله بجنده. فالله عز وجل ولله المثل الأعلى، ما يضاف إلى الملائكة يضاف إلى الملائكة لأنها تفعل بأمر الله، كما يضاف الموت أو قبض الأرواح إلى ملك الموت، ويضاف إلى الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بك. فأضيف الموت أو قبض الأرواح إلى الملك، وأضيف إلى الله، ولا تعارض. كذلك الانشقاق قد يكون بأمر الله بفعل الملائكة، وقد يكون من أمر الله عز وجل إذا أمر شيئا فقال له كن فيكون، فإنه خلق السماوات والأرض بأمره له، وهو إذا شاء أن تذهب السماوات والأرض وتنشق السماء والأرض فيكون ذلك بأمره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ثم تصير وردة كالدهن والمهل والجبال مثل العهن. نعم، ثم تصير وردة كالدهن، كما قال الله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. قيل إنها تصبح كالنحاس المذاب، وقيل تصبح كألوان الورد في كثرة ما يعرض لها من الأهوال، وتكون حمراء أو صفراء، وقيل كالورد إذا جعل في شيء فذاب. فالمقصود أن السماء تصبح كالدهن، وقيل أيضا كالأدهان التي يدهن بها، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل على هذه المخلوقات. والمهل والجبال مثل العهن، أي أنها تسير كالمهل، كما أن الجبال كذلك، فكانت الجبال كثيبا مهيلا فتنهال وتصبح لا شيء بعد أن كانت موجودة. والجبال مثل العهن، والجبال تكون كالعهن وهو الصوف في رقتها بعد أن كانت قوية صلبة. نعم. قال رحمه الله: وسيرت من شدة الزلزال ثم غدت من جملة الرمال. وسيرت من شدة الزلزال أي الجبال، ثم غدت من جملة الرمال كما قال، وكانت الجبال كثيبا مهيبا. والكثيب هو الكوم العظيم من الرمل، أي أن الجبال تصبح مندكة على هيئة الرمل، والمهيل هو الذي لا يثبت مثل الرمل، إذا جعل أصبح يتهايل ويتساقط، فتصبح الجبال الصلبة كالرمان الدقيقة كالكثيب من الرمان يتهايل ويتساقط. نعم. قال رحمه الله: ثم البحار فجرت تفجيرا وبالجحيم سجرت تسجيرا. نعم، ثم وصف حال البحار فجرت تفجيرا كما قال الله عز وجل: وإذا البحار فجرت وبالجحيم سجرت تسجيرا كما قال: وإذا البحار سجرت. فتفجيرها قيل أنه يفجر بعضها على بعض، وقيل يذهب ماؤها، والتسجير قيل هو أنها تضطرم نارا وتكون نارا مضطرمة، وهذا من قدرة الله عز وجل. لاحظوا تغير الأحوال، فالجبال تكون كالرمل، والبحار التي هي أصل الماء الذي يطفئ النار تكون نارا، وهذه السماء العظيمة قوية المرتفعة تكون كالدهان، والكواكب العالية المرتفعة تتناثر في الأرض. هذا من قدرة الله، أنه ما من شيء عظيم إلا ويظهر للناس أنه مخلوق بيد الله عز وجل، فتتغير الأحوال. ولهذا كما يلاحظ من حكمة الله عز وجل أنه بين الدنيا والآخرة فرق كبير في كثير من الأحوال. فالدنيا يعطيها الله من أحب ومن كره، وقد يعطي الكافر منها الشيء العظيم، وقد يمنع المؤمن منها الشيء الكثير. وأما الآخرة فالله لا يعطي منها إلا المؤمن، والكافر ليس له في الآخرة من نصيب، فبينهما مفارقة من وجوه كثيرة. والدنيا يمهن الله عز وجل فيها ولا يهمل، وأما الآخرة فليس هناك إلا أخذ بالحساب، ليس فيه إمهان وليس فيه استدراك وليس فيه رجوع وليس فيه توبة. وقبل أن يحصل الانتقال الناس من الدار الدنيا إلى الآخرة هناك تغير في الكون عظيم، دليل على ما بين الدنيا والآخرة من الفروق العظيمة. ولهذا يلاحظ أن أشراط الساعة فيها تغير، فتلد الأمة ربتها وترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، تغير للموازين، ولا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا نكع ابن نكع، ولا تقوم الساعة حتى تطلب الدنيا بعمل الآخرة. يعني لاحظوا تغير الموازين. ثم هذا يكون دليل على قرب تغير حال الكون بالكلية، فالبحار تصبح نارا، والسماء المرتفعة تصبح كالدهن، والجبال كالرمل، فهذا دليل على قدرة الله عز وجل. ثم بعد ذلك يكون الناس بعد ذلك ينتقلون إلى الدار الآخرة، فعند ذلك يحصل التميز العظيم بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. بل إنه قبل ذلك، وهذا أيضا من مقدمات الساعة، عندما تأتي الدابة وتخدم الناس، فقيل إن الناس يبقون بعد ذلك أكثر من 120 سنة، ويتبايع الناس ويقول الرجل: باعني المؤمن باعني الكافر، فيعرفون المؤمن من الكافر قرب قيام الساعة. كذلك لما كان الموت هو نهاية الإنسان في آخر لحظاته يعلم هل هو من أهل السعادة أم من أهل الشر، فتأتي الملائكة بالبشارة للمؤمن. فهذا من حكمة الله، ومن تأمل النصوص وما جاء فيها أدرك الحكم العظيمة لله عز وجل في كل ما يفعل. فهذا التغير العظيم الذي يلاحظ بالتتبع أنه تغير للأحوال، وتصبح الأحوال متغيرة تغيرا تاما، دليل على قدرة الله عز وجل على كل شيء، وأن الذي خلق هذا الكون على هذه الصفة قادر أن يجعله على خلاف ما هو عليه، بل هو على ضد مما هو عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم إذا ما حان إفراج الورى صب على الأرض تعالى مطرا أبيض كالمني أربعينا يوما فمن ذلك ينبتونا كالبقل، ثم يبعث الله الملك لنفخه في الصور بعدما هلك. نعم. ثم بعد ذلك يكون البعث، بعد هذه الأحوال العظيمة التي هي نهاية العالم، يكون بعد ذلك الانتقال للدار الآخرة ببعث الأجساد. قال: ثم إذا ما حان إخراج الورى، الورى الخلق، إذا ما حان إخراج الورى إخراجهم من قبوره، صب على الأرض تعالى مطرا، كما جاء في الحديث أن السماء تمطر مطرا كمني الرجال على الأرض، ثم تنبت الأجساد من عجب الذنب فتنبت وترجع كما كانت عليه. وقد جاء في هذا أن المطر يستمر 40 يوما ثم تنبت منه الأجساد. قال: أبيض كالمني 40، هنا جاء وصف هذا المطر أنه أبيض وأنه كالمني، هل هو في لونه أو في كثافته أو في رائحته الله أعلم. 40 يعني 40 يوما، وهذا لأن أصل خلق الإنسان هو من المني بإرادة الله عز وجل، تمطر السماء مطرا يشبه هذه المادة التي خلقوا منها فينبتون. قال: فمن ذلك ينبتون، أي ترجع إليهم أبدانهم كما كانت، كالبقل أي كما ينبت البقل إذا جعل في الأرض من الحبوب وغيرها، فتنبت وترجع إلى أصلها، كل حبة تنبت ترجع إلى أصلها، لا يمكن للقمح أن ينبت الشعير والشعير ينبت الذرة، فكذلك هذا النبت كل إنسان ينبت ويرجع إلى أصله. ثم يبعث الله الملك لنفخه في الصور بعدما هلك. ثم يبعث الله الملك الذي هو إسرافيل لنفخه في الصور بعدما هلك، بعد أن مات، لأن هذا يكون بعد هلاك جميع المخلوقات، فإن الله عز وجل يأذن بهلاك جميع المخلوقات حتى لا يبقى إلا بعض الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، فآخر ما يقبض الله عز وجل ملك الموت، فلا يبقى مخلوق. فعند ذلك يتحقق أن الله عز وجل كما قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، هذا دليل على كمال ملكه وقهره، حتى المخلوقات العظيمة المقربة من الله من الملائكة فإنها تموت. فيبعث الله الملك وهو إسرافيل لنفخه في الصور بعدما هلك، ينفخ نفخة البعث، وقيل نفقة للصعق يصعقون ولا يموتون، ثم بعد أن يغشى عليهم يفيقون، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ في الصور فأكون فيصعق الناس فأكون أول من يفيق. وقيل إن هذه النفخة تكون للبعث، يبعث الخلائق من هذه النفخة، من نفخة الصور. نعم. قال رحمه الله: ثم يصيح صيحة في الصور ينفض منها ساكن القبور. تعلى النفخة الأولى التي ذكر هي نفخة الصعق، ثم قال: ثم يصيح صيحة في الصور ينفض منها ساكن القبور. ثم هذه نفخة البعث، يصيح صيحة أو ينفق نفخة. وقد جاءت بذلك النصوص. في الصور كما تقدم هو قلب عظيم كما فسر، ينفض منه ساكن القبور، أي يقوم منه ساكن القبور، أي المقبورين الذين هم في قبورهم. ويبعثون لله عز وجل كأنهم نفس واحدة، يبعثهم الله عز وجل إلى أرض المحشر. قال رحمه الله: فيه يعاد الجسم والروح فترجع الأرواح للأجساد، فذاك يوم الحشر والمعاد. نعم، فترجع الأرواح للأجساد، ترجع الأرواح للأجساد، الأرواح التي خلق في الدنيا في الأجساد ترجع إلى أجسادها، والإنسان مركب من روح وجسد، والجسد معروف، والروح إنما يعلمها الله، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح من أمر الله، لا يعلم حقيقتها إلا الله، واختلف أهل الكلام فيها وفي حقيقتها على أكثر من 100 قول، ولم يوفقوا لشيء يجزم به، لأنها من أمر الله عز وجل لا يعلمها إلا الله. فترجع الأرواح للأجساد، يعني كل روح ترجع إلى جسدها، فذاك يوم الحشر والمعاد. عند رجوع الأرواح للأجساد فعند ذلك يكون يوم الحشر، وهو حشر الخلائق إلى الله عز وجل، كما قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. فهذا حشر، الحشر الأكبر الذي تحشر فيه الخلائق، وهناك حشر يحشر أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، وهذا حشر عام لجميع الخلائق. والمعاد إلى الله عز وجل، لأن من أسماء يوم القيامة يوم المعاد. الرجوع إلى الله، لأن الله خلق هذه الخلائق وأماتهم، ثم معادهم ومآلهم ورجوعهم إلى الله عز وجل يجازيهم بأعمالهم. قال رحمه الله: فيه يعاد الجسم والروح معا وينهض الميت سريعا فزعا. فيه يعاد الجسم والروح معا، يعاد الجسم للروح فترجع الأرواح إلى الأجسام، وهذا أكمل أنواع تعلقها بها، فإن رجوع الروح إلى الجسد لا موت بعده، ولا مفارقة للروح، ولا مفارقة للروح من البدن، وإنما يتصل الروح بالبدن ولا يفترقان بعد البعث. وينهض الميت سريعا فزعا، ينهض الأموات من قبورهم في فزع عظيم، وقد جاء أنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم. ويتعجب الكفار ويقولون: من بعثنا من مرقبنا هذا؟ وما كانوا يظنون البعث. وأما المؤمنون فيعلمون أن الله يبعثهم، ويزدادون يقينا بما يرون من البعث. نعم. قال رحمه الله: يمشون حافين عراة غرلا لموقف فظع يشيب الطفل. نعم، يمشون حافين عراة غرلا، يخرجون من قبورهم ليس لهم لباس وليس لهم نعام، ويرجعون مختونين، يمشون حافين ليس لهم أحذية ولا نعام، عراة ليس لهم لباس، غرلا يرجعون إلى ما خلقهم الله عز وجل غير مختونين، لموقف فظع يشيب الطفل، لموقف فظيع وعظيم يشيب منه الأطفال. الشيب يكون لشدة الفزع والخوف، فيشيب الأطفال من ذلك اليوم العظيم ومن شدة الأحوال التي يرونها. يبعثون على أرض عفراء ليس فيها أشجار ولا أنهار ولا جبال ولا أكل، ليس هناك إلا هذه الأرض، فعند ذلك لا ظل إلا ظل الله أو ظل العرش كما جاء في الحديث، وليست هناك مياه إلا الأنهار التي يرد عليها المؤمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله الحوض في أرض المحشر فترد عليه أمته، وقيل إن لكل نبي حوض، ومن المقطوع به أن الله عز وجل المؤمنون من هذه الأمة ومن غيرهم فإنهم لا يعذبون بالعطش كما يحصل لأهل المحشر، لأن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بذنب، وأما الكفار فإنهم يذادون عن الحياض ولا يريدونها. قال رحمه الله: ثم به يحاسب المكلف عن كل شيء وتطير الصحف. ثم بعد ذلك يحاسب المكلف، والمكلف هو الذي بلغ سن الأوامر أنه يؤمر وينهى، وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يطلق على العبد أنه مكلف، قال إن التكليف منافي للتشريع، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا المصطلح يرد كثيرا في كتب الفقه والأصول في كلام الناس. المكلف يعني الذي بلغ السن التي يؤمر بها العبد بالأوامر الشرعية، لا يسمونه مكلف، ولو قيل أنه مأمور بالشرع لكان أولى، مخاطب بالشرع يحاسب. وهذا دليل على أن الحساب إنما يكون لهؤلاء الذين بلغوا هذا السن، وأما من أعذرهم الله بعدم بلوغ هذا السن أو بجنون أو بذهاب عقل فإنهم لا يحاسبون عن كل شيء وتطير الصحف، يحاسبون عن كل شيء، عن كل صغيرة وكبيرة تعرض عليهم ذنوبهم وأعمالهم فيرونها في دواوينهم ويحاسبون عليها. والمؤمن إذا تأمل هذه الأهوال العظيمة وما يحصل يوم القيامة من هذه الأهوال وكان على يقين، وكل مؤمن على يقين من ذلك، يدرك خطورة الأمر، وأن الإنسان ينبغي له في هذه الحياة أن يقدم لنفسه ما ينجو به من هول ذلك اليوم العظيم قبل أن يأتي، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فلو تأمل أحدنا هذا اليوم لما اشتغل الإنسان إلا بنفسه، واشتغل بطاعة الله وقدم لنفسه ما يجيه من أهوال ذلك اليوم، فإنها أهوال عظيمة، ومع شدة أهوالها فإنها يسيرة على المؤمن، ولكن ذلك اليوم عسير على الكفار وعلى المنافقين. يحاسب الناس عن كل كلمة وعن كل لفظ وعن كل صغيرة. فالناس كما جاء في الحديث يغدون فمحتق بنفسه وموبقه، من الناس من يغدو في نجاة نفسه في طاعة الله من طلب علم وعمل وصدقة وذكر وقراءة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ومن الناس من يسعى في الفتن وفي المعاصي. ناس يتفاوتون، منهم كفار هم في كفرهم يتقلبون ولا يشعرون بما ينتظرهم من أهوال ذلك اليوم، ومنافقون وهم أشد بعدا منهم. ومن الناس من يكون من المؤمنين لكنه جاهل، وكأنه قد ذهب عقله، عندما يتأمل حقيقة الإنسان بعض أحوال المسلمين لولا أن نقطع بالنصوص وما دلت عليه النصوص وما نص عليه في عقيدة أهل السنة من أن المعاصي لا تزيل أصل الإيمان، لربما لو نظر الإنسان بعقل قد يقول أن هؤلاء لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب، لكن نحن على عقيدتنا فيما دلت عليه النصوص أن العاصي لا يخرج من أصل الدين، لكن العجب كيف يقدم على المعاصي وعلى الذنوب من يعلم أنه محاسب عليها. ومما يتعجب منه أكثر وأكثر أن تصدر بعض هذه المخالفات ممن ينتسب للعلم، فتجد طالب العلم لا يبالي بكلامه ولا بقوله، يطلق الألفاظ ويتكلم في الأعراب وكأنه ليس هناك حساب. وما أسهل الكلام على الألسنة في الدنيا، ولكن ما أخطر اللسان على صاحبه يوم القيامة. ولهذا كان أبو بكر وهو من هو يأخذ بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد، ويقول بعض السلف ما من شيء أحق بالسجن من اللسان، أن يسجن وأن يقبض اللسان على لسانه، واللسان حركته سريعة، يعني لو عد الإنسان اليوم فعلا من الفجر إلى اليوم يجد أن حركته قليلة بالنسبة للسانه، لكن كم كلمة تكلم بها. فهذا كله محصل، الإنسان يتكلم والملائكة تكتب. وإذا كانت إحدى أمهات المؤمنين مدحت امرأة قالت إنها جميلة لولا أنها قصيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. هذا الكلام نعده من الكلام السهل، وأشد ما تكون الفتنة، يعني لاحظوا فتن ومعاصي مركبة، عندما تكون الوقيعة في أعراض طلاب العلم وأهل العلم، فهذه أشد وأشد. وأشد من هذا عندما يتكلم المتكلم وينسب كلامه لرب العالمين فيقول هذا دين الله، والله إن الأمر خطير أن يقول الإنسان رأي في فلان كذا، نعم قد يكون أهون، لكن عندما يلبس على العوام على السذج ويتصدى لتضليلهم من يظن به أنه من أهل العلم فيقول هذا حكم الله في فلان، فيبدع أو يكفر أو يضلل وينسب هذا إلى دين الله، هذه أمور خطيرة. أنا دائما أقول الواحد منا الآن لو قيل له غدا ستوقف في المحكمة وسيأتي خصمك أمام القاضي ويقول للقاضي أعطني حقي من فلان، فالقاضي إما أن تقيم البينة على ما قلت أو يقيم عليك الحد. والله كل واحد منا يهاب أن يقف غدا بين يدي القاضي وهو بشر ويأتي خصمه ويقول يا فضيلة الشيخ أعطني حقي من فلان، فكيف إذا كان الوقوف بين يدي رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ماذا أردت بهذه الكلمة ولما قلتها؟ هل قلتها نصرة للدين أو الانتصار والمجاراة للناس؟ وأشد من هذا وهذا أن بعض من يأتي من بلدان بعيدة وليس له هم إلا إشاعة الفتنة، ولولا والله إني سمعت في بعض الأشرطة الصوتية المسجلة مسجل لفلان ونذهب به إلى فلان، إني ما أصدق أن طالب علم بل مسلم يأتي من بلاد بعيدة ويركب الطائرة ويأتي إلى هذه الأماكن في شهر رمضان والناس مشتغلون بعبادتهم وبصلاتهم وهو يحضر الدروس لا يحضر إلا للتجسس تسجيل الكلام ونقله إلى بعض الخصوم وإشاعة الفتن، فكأنه مجند من الشيطان لهذه الفتنة. حقيقة أنا إلى أيام قليلة وأنا أحسن الظن ولا أصدق كل ما يقال، حتى ابتليت ببعض الناس في نفسي يسجلون كلام وينقلونه وبعضهم يصرح يقول أنا سأسجل على فلان، تسجل ماذا؟ يعني نحن نتكلم في ماذا؟ في كفر وبدع؟ نتكلم في علم، والعلم ما حد تكلم فيه إلا وأصاب وأخطأ، فإذا كان هم فلان هو تصيد الأخطاء فوالله بئس البضاعة، يعني هم هو تصيد الأخطاء، ما أحد تكلم إلا وأصاب وأخطأ. وأما أن يظن في شخص أنه تصدى للناس وتنصب للتدريس وهو يريد أن ينشر البدع فهذا يحتاج للحكم على القلوب، وإذا كان كل مسلم يعلم من طلاب العلم أنهم الذي أظن به إن شاء الله أنهم لا يتعمدون الخطأ، فما الذي جعل هذا يتنصب لتصيد الأخطاء بل لبتر الكلام وإشاعة الفتن؟ يعني هل هؤلاء يدركون أن هناك حساب وأن هناك سؤال وأنهم سيسألون عن هذه الأمور، وهل يدركون خطورة هذا على استقامته؟ كيف الإنسان يرجو الفقه بالدين وهو يفعل هذه الأمور؟ يعني كيف يرجع أن يوفق للطاعة وأن يستجيب الله له وأن يرزقه خشوعا في صلاته وأن يقبل منه صيامه وهو يسعى في هذه الفتنة؟ حقيقة أن الإنسان يتعجب، ولكن من عوفي فليحمد الله، من عافاه الله من هذه الفتنة فليحمد الله، فإن هذه الأمور دليل افتكاس بعض هؤلاء في الفتن حتى أنه يصل بهم الأمر، كما قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإن بعض هؤلاء الذين ينشئون الفتن يظنون أن هذا أعظم نصر للسنة وأن الذي لا يعينهم عليه أنه متخالف، فأي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ الأمر لا يصل إلى سني وبدعي، الأمر قد يصل إلى درجة النفاق، إلى درجة النفاق، ويخشى والله على بعض هؤلاء أن يختم له برد أو كفر، لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمرنا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. قال العلماء الفتنة هي الشرك والكفر، فلا يخشى هذا الذي يسعى بالفتن أن يكتب الله عز وجل عليه الشقاء ويلقى الله بكفر وبردة، أو تصيبه دعوة طالب علم أو رجل مظلوم لو حتى من عوام المسلمين؟ هذه هنا عقول هؤلاء لو رجعوا إلى عقولهم وتنبهوا إلى هذه الأمور أدركوا خطورة، فانصحوا من تعلمون منه، يعني أنقذوا أنفسكم وإلا والله لن يضروا إلا أنفسهم، فأهل العلم وأهل السنة الحمد لله منصورون كما دل على هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فهؤلاء الذين هم على السنة لا يضرهم، والله لو اجتمع الإنس والجن ما ضرهم شيء، وهذا الإنسان لا يضر إلا نفسه، ولكن على كل واحد منا أن يسعى أن يكون من أهل السنة بحق، وأنه إن شاء الله من أهل هذه النصرة. فإذا تحقق وتيقن الإنسان أنه من أهل السنة فليعلم أنه منصور، وإذا ارتكس في الفتن والأهواء والبدع والله لا ينفعه تزكية الناس له. العبرة ليست بالحقائق، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع، قيل المنافق وقيل الأحمق، فيكون أسعد الناس بها في الدنيا هؤلاء، لهم ناس يسمعون لهم ولهم كتب لهم مواقع. وأنا أحذر من أن ينزل كلامي على شخص، نتكلم كلام عن مواقع كثيرة وكتب تمتلئ بها المكتبات لبعض أهل الفتنة، لا تنزل كلامي على أحد، لكن أنا أحكي واقع الأمة. هناك كثير من المواقع التي تسعى في الفتن سواء تتنسب لمنهج السلف أو غيره، وهناك مواقع فيها خير وبركة وإن كان الناس قد يذمونها لكن هي على خير، وهناك كتب كثيرة، منهم من يدعو إلى الكفر والشرك، منهم من يدعو إلى البدع، منهم من يدعو إلى الأهواء، منهم من يدعو إلى التعصب للرجال. فما أكثر ما نردد الأصول العامة ونخالفها في التطبيق إلى وقت قريب، والعلماء يحذرون من التعصب لأحد الأئمة الأربعة، لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ووقى الله الأمة هذه الفتنة وارتفعت حتى أقبل أهل السنة بالحمد لله من كل قطر ومن كل مصر يتوافدون على أهل العلم في كل مكان ويأخذون هذه العقيدة الصافية وينشرونها دون تعصب لرجل أو لمن، حتى جاءت هذه الفتنة الأخيرة من بعض المنتسبين للسنة وأصبح تعصب لبعض الأفراد أشد من التعصب الموجود عند أصحاب المذاهب، بل ولاء وبراء، بل لربما انطلق الرجل يكثر ويبدع بمجرد أن يعلم أن فلان خالف فلان ولا يدري من فلان، لكن هو بقلبه وقالبه مع فلان، فإذا أصاب أصاب وإذا أخطأ أخطأ، هذا عين العصبية. لا يجوز مهما بلغ الرجل في العلم والفضل أن تتعصب له. النصرة للحق السنة، والله العاقل الآن لو جاء رجل منحرف يشد الانحراف وقال أنا أرد على ابن باز أو على ابن تيمية أو على الألباني أو على ابن تيمية، لا يجوز الإنسان يقول كل ما في كتاب فلان باطل وما قال فلان صحيح، وهم أئمة، لأن هذا المفتون قد فعلا يوفق لخطأ عالم فيقول أخطأ، ومع هذا لا يجوز التعصب، نقول هذا الخطأ الذي وقف عليه هذا المفتون نقول أنه مخطئ فيه، لكن الله أعلم بنيته في طعنه في هؤلاء العلماء. فإذا كان هذا في العلماء كبار فكيف بغيره؟ تعصب لأناس ولربما كانوا أناس ليس لهم قيمة ولا وزن، يعني بعضهم ما عرفوا إلا من سنتين أو ثلاث سنوات وأصبح إماما يدعى أنه إمام وأنه علام ويسعى في الفتنة، ويأتي من يعينهم هؤلاء الذين ينشرون الفتن ويسعون فيها. والله إن الإنسان يتحس، نحن عندما نتكلم من هذا لا نتكلم لنصرة أحد ولا انتصار للنفس ولا، نعلم أن الأمر بيد الله، لكن حرقة وأسى وحزن على هؤلاء المفتون، ومما يؤسف له أنهم ينتسبون لمنهج السلف. منهج السلف كذب وتلبيس وتجسس ونميمة وغيبة، هذا منهج السلف؟ منهج السلف نصرة للحق. كان أحد السلف يقول إنني ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يرجع، هذا من نصرتهم لدين الله، من حبك لله أن تحب إصابة المسلمين، بل من مقتضى حبك لله أن لا تتمنى أن يعصى الله على وجه الأرض. ومن الناس من قرت عينه ومن فرحه ولذته أن يقف على خطر لينشره ويشهد بصاحبه. أين هؤلاء من الأصول صور السلف؟ منهج السلف هذه كلمات تردد، منهج السلف إيمان ويقين وعقيدة وحب لله عز وجل وحب للمؤمنين، ليش الدعاوى نرددها؟ وإلا بعض المنافقين يقول ما يقول المؤمنون ويردد كلامه، وكان في المدينة من يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه وينطق بالشهادتين ويسبح ويذكر الله، ما نفعه هذا؟ ليست الأمور بما يظهر الإنسان، راقب قلبك وانظر من تعبد، فإذا كنت تعبد الله فأحب الله وأحب في الله وابغض في الله وانصر السنة التي أمرك الله عز وجل باعتناقها وانصر أهلها وذب عنهم بحق وعادي أعداء الله عز وجل، هذه هي السنة إذا كنا على يقين. وإذا كانت والعياذ بالله دعاوى مثل دعاوى المنافقين سنظهر بلسانه ويخالف بقلبه وبأعماله، هذا والله أمر خطير، قد يصل الإنسان بالأمر إلى حد الكفر والنفاق. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا وجدوا تغيرا في أحوالهم عن حالهم التي كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدهم هلك فلان، تغير يسير. فانظروا إلى بعض الآن ما نظهر على ألسنتنا ونقرأ في الكتب ونقرر ونحن على منهج السلف ونحن نحب أهل السنة ونعادي أهل البدعة ونحب نصرة الدين، وأين أفعال بعض الناس من هذا الأمر؟ هل هم ممتثلون لهذه العقيدة واشتغلوا بدراستها وبتدريسها وألفوا فيها ونصروها نصرة حقيقية، أم هم يسعون في الوقيعة في من يقيمها؟ ما هو ذنب طلاب العلم والدعاء الآن الذين في أقطار الأرض ينشرون السنة ويدعون إليها ويؤلفون الكتب وتمزق أعراضهم ويطعن فيهم الليل والنهار ويبدعون بسبب هذه الفتنة ويتشفى بتبديعه حتى كأنه لذة تلذذون بها؟ يا إخوة، هذه الأمور عندما ندرس هذه العقيدة ينبغي أن تكون مؤثرة في سلوكنا، وإلا والله لا خير في أمر يعلمه الإنسان بقلبه لا يمتثله، كما تعلمون أن العلم حجة على صاحبه، فإذا عرف الإنسان هذه العقيدة وعرف العلم فإنه مؤاخذ بها وسيسأل عنها ويسأل عن علمه يوم القيامة ماذا عمل به. فأرجو من الإخوة أن يبلغوا هذا الكلام، ومن سجل أن يسمع هذه الكلمات أولئك الذين وقعوا في الفتنة لعل الله يحيي قلوبهم، والله إني لا أتمنى أن يهديهم الله، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم لينال الإنسان فضل هدايته، ولسنا ممن يتشفى بالكلام فيه، لكن نصحا لهم ورجاء هدايته، ونحب أن يميتهم الله عز وجل على السنة إن كانوا صادقين بالانتساب إليه، وإن كانوا أتوا دسيسة بين المسلمين وبين طلاب العلم فنسأل الله عز وجل أن يعاملهم بما هم له أهل، فإن الله حكيم. قال رحمه الله تعالى: ويستقر في يمين المتقي كتابه وعكس ذلك الشقي. نعم، بعد تطاير الصحف يستقر في يمين المتقي المطيع لله عز وجل كتابه وعكس ذلك الشقي والعياذ بالله، أي تستقر الصحيفة والديوان في يمين المتقي لله عز وجل، وعكس ذلك أي تستقر الصحيفة والديوان في يسار الشقي والعياذ بالله، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله. قال رحمه الله: والوزن بالميزان للصحائف حق، فدع عنك هوى المخالف. والوزن بالميزان للصحائف حق، فدع عنك هوى المخالف. الوزن للأعمال هو حق، ومن عقيدة أهل السنة الإيمان بالميزان وأن الأعمال توزن، والذي يوزن في الميزان هي الأعمال وصحف الأعمال وصاحب العمل، كلها توزن كما دلت على ذلك الأدلة. فدل على وزن صاحب العمل قول الله عز وجل: فلا نطيب لهم يوم القيامة وزنا، وحديث ابن مسعود عندما صعد على الأراك فجعلت الريح تحركه وكان نحيرا رضي الله عنه لكنه قوي العلم، فضحك الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة شاطين. قال: والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد. سبحان الله، بأي شيء ثقلت قدم ابن مسعود؟ بالإيمان. فهذا مما يدل على وزن صاحب العمل. وزن الصحف ما دل عليها أيضا الأدلة في أن الصحائف توضع في كفة، والحسنات في كفة الحسنات، والسيئات في كفة السيئات، كما جاء في حديث صاحب البطاقة أنه يوزن، تجعل السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاش السجلات وثقلت البطاقة. وزن العمل كما دل عليه الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فدلت الادله على وزن العمل وصاحب العمل وصحف العمل. قال: حق فدع عنك هوى المخالف، أن هذا الوزن حق. قال: ودع هوى المخالف، كالمعتزلة الذين أنكروا الوزن وقالوا إنما هو مثل ضرب للحساب وإلا ليس هناك وزن. نعم. قال رحمه الله: ويضرب الجسر على جهنم ثم تجوزه العباد حسبما جدوا إلى الطاعة بالمسارعة في دار دنياهم فتلك المزرعة. نعم، يضرب الجسر على جهنم، على متن جهنم، وهو طريق الناس إلى الجنة. ثم تجوزه العباد حسب ما جد، ثم يجوزه الناس، يتجاوزه الناس، يمرون عليه في مرورهم بحسب أعماله، بحسب أعماله، بحسب جدهم إلى الطاعة بالمسارعة. وإن كان لله أطوع ولعبادة الله أسرع، كان أسرع على الصراط، وهذا من حكمة الله، وهذا من تقرير للأصل أن الجزاء من جنس العمل. فمن كان أسرع لطاعة الله ومجتهدا في ذلك كان مروره على الصراط سريعا. قال: جدوا إلى الطاعة بالمسارعة في دار دنياهم فتلك المزرعة. فما كانوا في مسارعتهم للخير في الدنيا تكون سرعتهم في على الصراط، الجزاء من جنس العمل. فتلك المزرعة في ذلك، تلك الزراعة الناجحة المثمرة التي يضمن صاحبها جني الثمرة، وأما زرع الدنيا فقد ينجح وقد لا ينجح. فذلك الزرع الذي يجد الإنسان ثمرته يوم القيامة. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: ما حكم من اغتسل ولبس لباس الإحرام من المدينة ولبى للعمرة من الميقات؟ لا بأس أن يغتسل ويلبس الملابس من الفندق، من المدينة، من مسكنه، ثم تكون النية في الميقات، لأن الإحرام، يفهم الآن العوام أن الإحرام هو لبس اللباس. الإحرام إذا أطلق في الشرع المقصود به نية الدخول في المسجد، أما هذا الإحرام ما يترتب عليه شيء لو لبس الإحرام واغتسل، وقبل أن يصل إلى الميقات رأى أن لا يعتنوا أو لا يحل ورجع ما عليه شيء لأنهما أحرم. ثم العوام عندما الإحرام اللبس إذا لبس أحرم، الإحرام نية الدخول في النسك، إذا لبى هذا هو الإحرام. فإذا لا بأس أن يغتسل ويلبس في البيت أو في الفندق ثم تكون النية من الميقات. يقول: هل تدخل النوافل في مضاعفة الأجر في المسجد النبوي؟ نعم على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدها خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. فصلاة لفظ عام يشمل الفريضة والنافلة. ما حكم الدراسة في جامعة فيها اختلاط ولكنه منظم حيث يدخل الرجال من باب والنساء من باب وللمكتبة كذلك، والدراسة في الأقسام النساء من الخلف والرجال من الأمام، فما حكم من درس فيها؟ أولا لا ينبغي تنزيل الأحكام على ألفاظ تختلف الناس فيها. سائل يسأل يقول: ما حكم الدراسة في مدارس مختلطة؟ ثم يفسر الاختلاط له مفهوم وينبغي أن تحرر هذه الأشياء. فالذي ذكره كون النساء يقال منظم ثم قال أن النساء في آخر القاعات والرجال في أولها، إذا كان كذلك والنساء يدخلن من مدخل والرجال من مدخل وهن في آخر القاعات ومحجبات ولا ينظر إليها الرجال، لا بأس بذلك. لأن قديما المساجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الصلة، وكن النساء في آخر المسجد والرجال في أول، وليست هناك حواجز. فإذا جاز اجتماع الناس في مساجده، النساء في مؤخرة في المسجد وخير صفوف النساء آخرها وخير صفوف الرجال أولها لهذه المصلحة العظيمة، فلا بأس أن يجتمعوا في قاعات الدراسة عند الحاجة. وأما إذا أمكن أن يجعل هناك حاجة مثل ما هو موجود في هذه البلاد أو مدارس خاصة بالرجال أخرى خاصة بالنساء، هذا حسن. لكن إذا لم يوجد وكان كنا النساء في آخر القاعة والحجبات والرجال في أولها وليس هناك فتنة ولا اختلاط، لا بأس. ولكن هذا شيء غيره أحسن منه، وأنا لا أعتقد أن هذا محرم إذا أمنت الفتنة ولم يحصل يعني اختلاط بين الرجال والنساء في الجلوس، وكنا محجبات لهن مدخل وللرجال مدخل، فلا بأس بذلك. لكن من ينقل الإجابة ينقلها بألفاظها أو ينقلها بالصوت، ما يعبر تعبيرها. يأخذ بعض الناس يقول فلان يجيز الاختلاط، هذا ليس باختلاط، اختلاط لفظ واسع. إذا كنا النساء في آخر القاعة محجبات لهن مدخل والرجال في أول قاعة له مدخل، فهذا لا بأس به. يقول: هل يجوز إعطاء المدين مال الزكاة في يده وهو إن شاء ما أدري ما هو واضح؟ لعل كان السؤال واضح، يعني هل يجوز أن يعطيه المال في يده أو يؤدي المال لأصحاب الدين؟ كان السؤال هذا. إذا كان كذلك فنقول نعم يعطي المدين وهو الذي يقوم بسداد الدين، لأنه في الغالب أن هؤلاء الغارمين أنهم قد تكون عليهم ديون أخرى وأنت لا تعلم ما الذي يقدم ويؤخر منهم، فأنت تعطي صاحب المدين الغارم وهو الذي يتولى سداد الدين. إلا إذا كان رجل سفيه عرف بالسفه ولا يحسن التصرف في الأموال ويعلم أصحاب الديون وأصحاب الأموال، فعند ذلك نعم يبرد ذمته ويعطيهم ويقول هذا عن فلان. المسافر هل له أن يفطر أثناء صومه أو لا بد أن يبيت النية بالإفطار؟ له أن يفطر إذا سافر، إذا كان صائما ثم شرع في السفر جاز له الفطر. هل يوصف الله بالمعرفة؟ ورد في الحديث: تعرف على الله في الرخاء يعرفك بالشدة. فالمعرفة مثل العلم ليس بينها فرق، من حيث المعنى العام، وإن كانت هناك فوارق دقيقة بين هذه الألفاظ. وما ينقل عن بعض أهل العلم والفضل، وإن كان هم على ما هم عليه من العلم والفضل، إلا أنه ليس كل ما ينقل في هذه المسألة وفي غيرها يكون صحيحا إلا أن يدل الدليل. إن سمعت بعض الطلاب ينقل عن بعض أهل العلم يقول أن المعرفة مسبوقة بجهل، فلو يصف الله به ما يقطع بأن المعرفة مسبوقة بجهل. وإذا كان المعرفة معرفة الإنسان فعلم الإنسان مسبوق بجهل. إذا كان مقصود بالمعرفة القائمة بالناس فمعرفة مسبوقة بجهل وعلمه مسبوق بجهل. وعلم الله ومعرفته ليست كعلم الإنسان ومعرفته، فليس هناك شيء واضح فيما يعني ينفي المعرفة بهذا، خاصة وأنه قد ورد في الحديث هذا وإن كان على سبيل التقابل. قل هل الجليل من أسماء الله عز وجل وكذلك النور؟ ورد ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام، ولا يحضرني الآن هل ورد نص الجليل، هذه ورد ذو الجلال والإكرام. نعم. النور، النور مختلف فيه هل هو اسم أو لا. يقول ما هي صفات وتصرفات المنافق المؤمن، وما هو حسابه أو عذابه عند الله عز وجل؟ المؤمن الذي يقصد به إذا كان يقصد أصل الإيمان والمسلم، فإنه قد توجد على بعض علامات النفاق وخصال النفاق في هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية أربع: وإذا خاصم فجر. قال: فمن كانت فيه خصرة فيه خصم النفاق، ومن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة كانت فيه خصرة من النفاق، وإذا اجتمعنا فيه فهو المنافق النفاق الأصغر وليس النفاق الأكبر. فهذه من علامات النفاق، هذه من علامات النفاق الأصغر. وكذلك مخالفة الباطل للظاهر كان السلف يعدونه من النفاق، مثل الإنسان يظهر شيئا ويخالفه، ولهذا كان السلف على حرص شديد أن لا يظهروا شيئا يخالف الباطل، وكانوا يرون من الإيمان موافقة الظاهر للباطل. وبعضهم يرى أنه ينبغي للمؤمن أن يكون باطنه خيرا من ظاهره، لكن يقولون العدل في المساواة بين الظاهر والباطن، فإذا كان الظاهر خير من الباطن فكانوا يعدون أن هذه من علامات النفاق. نسأل الله العافية. الآن كثرت الدعاوى بالكلام، عندما يتكلم الإنسان كلامه من أحسن الكلام، وإذا نظرت إلى العمل تجد الفرق الكبير. فينبغي للإنسان إذا ضعف في عمله أن لا يقوى بلسانه، يعني لا يتقوى عند الناس بلسانه وأنا وأنا وأنا. سلفي هذه نسبة، يعني نسبة عظيمة، ينبغي الإنسان أن يراقب الله فيها وأن يدرك ضعفه. يقول أنا مسلم، أرجو إن شاء الله أن أكون على طريق السلف وأن أكون ممن يعني يتشبه بهم. ثم إذا قال الإنسان هذه الكلمة ينبغي له أن يدرك ما هو منهج السلف، أنه على المنهج الخالص. فبعض الناس قد يتكلم حتى في الإخلاص، يقول ما أردنا بهذا إلا وجه الله، ما أردنا بفلان إلا ما عند الله، هذا أمر خطير. الإخلاص لا يعلمه إلا الله. الإنسان يؤدي العمل يقول نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، فما يشتبه على المسلم أمر مثل اشتباه الإخلاص، يفعل وإذا نظر إلى حاله يجد أن إن شاء الله المحرك له ما عند الله، وإذا نظر أحيانا لنفسه قد يخشى على نفسه أن يقع في شيء من الرياء. الإنسان ينبغي له أن لا يزكي نفسه بالإخلاص. قال بعض السلف في الإخلاص: الإخلاص أن لا ترى لك إخلاص. وأرى أن هذه الكلمة فيها نوع من المبالغة، المقصود بها التنبيه على هذا الأصل، وإلا فمن علم أنه يريد بعمله وجه الله فهذا إن شاء الله مخلص، لكن من الذي يقطع بهذا الأمر؟ لأن قد تكون هناك شهوات خفية ما يعرف الإنسان، قد تكون هناك شهوة خفية في أن يتكلم أو في أن يسكت أو يؤلف أو يدرس، وهو يظن أنه لله. لو راجع نفسه وحاسب نفسه حسابا شديدا يخشى على نفسه أنه قد يكون شيء حبب إليه، كما كان بعض السلف يخشى أنه حبب إليه الحلم أو الصبر. سئل الإمام أحمد: هل طلبتم العلم لله؟ قال: أما لله فعزي، ولكن شيء أحببنا فتعلمنا. يقول السائل: هناك رجل يمتلك معرضا للسيارات بقيمة 100,000، وقد اشترى هذه السيارات بالدين، فيقول: هل لي عليها زكاة علما بأني أمتلك أراضي وعقارات، لو بعتها لسددت هذا الدين؟ نعم، إذا كان بحوزته أموال يتاجر فيها فعروض التجارة تزكى، ولكن لو أنه أدى الدين الذي عليه قبل حلول الحول فإنه لا يجب عليه شيء في هذه الأموال التي أدى، لكن إذا حال الحول وهو يتاجر فيها هو يؤدي زكاة وهو يجب عليه الدين. فإذا كان هذا الدين قد حل أجله فيجب عليه أن يقضي الدين، فإذا جاء الحول وقد قضى الديون ليس من المسؤول عن الأموال التي قضى بها الدين، لكن إذا حال الحول هذه الأموال بحوزته، لأن أكثر التجار بهذه الصورة لديهم أموال ولهم عليه، فإذا حال الحول قيم ما لديه من العروض ومن التجارة ثم زكاها، والديون يقضي بعد ذلك، ولو قضاها قبل حلول الحول فإنه هذا هو الواجب عليه المبادرة إلى قضاء الدين ولا زكاة المال الذي أنفقه في قضاء الدين. نعم. يسأل عما يشاع عن فضيلتكم من أنكم تقولون: لو كان هناك طالب علم لم يبدع رجلا مختلفا في تبديعه فإنه يؤخذ منه العلم، بل ممن لم يبدع الجهم بن صفوان. هذه الكلمة السبق أن أجبنا عليها، وإن شاء الله سترون يعني في الأيام القريبة القادمة كتابة موسعة في هذا الموضوع لمن أراد أن يعرف الحق، وأما الذي في نفسه شيء فلن يرضيه شيء، وهناك كتاب إن شاء الله محررة ومبينة وموضحة وإلى أي شيء ترجع هذه الكلمات، ومدلل لها وموثقة بكلام أهل العلم، فمن أراد الحق سيرى إن شاء الله هذه الأوراق، وأنا دائما أحب أن أتعلم فيما أكتب وأعرض على إخواني وأستفيد من ملاحظاتهم، وقد حصل بالحمد لله أن عرضنا على كثير من إخواني من طلاب العلم وأعطونا ملاحظات وصوبنا عليها، وما زلت الحمد لله منذ قبل بداية هذا الشهر وهذه الأوراق شبه منتهية، وأنا أستفيد من الملاحظات من إخواني، وليس هناك إنسان إلا هو محتاج لإخواني في تصويب كلامه، فإذا تحررت هذه الكتابة تحريرا صحيحا ووثقت وارتضاها من ارتضاها من أهل العلم فسترونها إن شاء الله. يقول السائل: رجل يصلي هنا في الحرمين صلاة التراويح مع الإمام 8 ركعات ثم ينصرف ويصلي ركعات الوتر وحده في الفندق، فهل هذا الفعل صحيح أو يكمل مع الإمام حتى ينصرف؟ أما صحيح لا نقول أنه باطل، إن شاء الله أنه صحيح، لكن إذا أراد الأفضل فالأفضل هو أن يصلي مع الإمام، عمله ليس بباطل بما فعل، الله أمر بالإنصاف والعدل، لا نقول أن هذا باطل ومبتدع، وصلى ثم أوتر، لكن الأفضل إذا أراد الفضيلة أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وغير مقيد. أما فعله عليه الصلاة والسلام في نفسه فهو ليس بمقيد بفعله لأمره، فإنه صلى وصلاته تنتهي إلى حد، وأمره الذي أمر به الأمة عاما، وما قال: ثم انظروا إلى صلاتي فلا تزيدوا عليها، وما قال: صلوا مع الإمام حتى ينصرف إلا إذا زاد على كذا، المعروف عند أهل العلم أن الألفاظ العامة لا يجوز أن تقيد. وهذا مثل واحد منا الآن، لو أنه صلى 20 أو أقل أو أكثر، ثم جاء أحد طلاب العلم قال مذهب فلان أنه يرى أن قيام الليل لا يزيد عن هذا العدد، فهل هذا يستقيم؟ ما يستقيم. بل قال بعض أهل العلم لازمه أن قيام الليل لا يزيد ولا ينقص. النبي صلى الله عليه وسلم كان ورده 11 أو 13 ركعة، فلو جاء إنسان في المقابل وقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقيد لما أمر به من الوتر وهو أنه لا وتر إلا بهذا العدد، فمن نقص فقد خالف السنة. لاحظتم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ثم أمر الناس أن يوتروا قبل أن يناموا. فلو جاء إنسان وقال هذا أمر مقيد بفعله وهو صلى هذا العدد، فالوتر إذا قل عن العدد الذي كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. كذلك كما يقول أنه لا يزيد، فكذلك الذي لا يقول أنه لا ينقص قد يحتج بها. والصحيح أن قيام الليل غير مقيد بعدد سواء زاد أو نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وعلقك بصلاة الإمام، وهذا وصف بين واضح، وما علقك بعدد. وما زال قيام الليل يذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، وما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يكون قيامها لله بهذا، وهذا لا يمكن أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل أصحابه وقال كم تصلون من الليل؟ فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، وكان ابن معاوية يوتر بركعة، قال ابن عباس قال إنه لفقير، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص. فهذا من نظرة إلى أقوال السلام كلام أهل العلم تبين له حق. وأنا دائما أنصح طلاب العلم أن لا نتعصب لمقالة عالم ولو كان إماما من أئمة الإسلام، والعلماء الذين يعني قالوا بهذا قول الشيخ الألباني هو إمام جليل وله مكانه، ومن تنقصه أو حام حوله تنقص الشيخ فهذا صاحب فتنة ولا وزن له في مقام الشيخ، لأن العلماء يحترمونه ويجلونه، ولكن مع هذا العالم يؤخذ من قوله ويرد. فإذا أخطأ لا تضل الأمة بسبب مقالة عالم، إنما ارجع إلى التحقيق وإلى كلام السلف وإلى كلام أهل العلم، وتأمل هذه الأمور التي ذكرت لك وذكرها وذكر غيرها بعض أهل العلم، يتبين لك أن السنة ما قيدت في قيام الليل، وهذا مقتضى أيضا السماح بالتشريع، أنها ما قيدت صلاة الليل بعدد. وكذلك من أيضا قال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن ينظر إلى الكيفية كما ينظر للعدد، فنعم كان يصلي هذه الركعات لكن كم كان يقرأ في كل ركعة. ومعلوم أن السنة هو أن لا تقتصر على شيء وتأخذ شيئا، إذا أردت السنة قم كما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ في ركعة واحدة بالصور الطوال التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يطيقه الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بعض الأشياء نهى الأمة عنها، فكان يواصل في الصوم ونهى أصحابه عن الوصال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة قد شد لها حبل فقال لمن هذه؟ قيل لفلانة تقوم الليل، فقال عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وما قال صلوا كذا من الركعة، قال عليكم من العمل ما تطيقون، فمن أطاق هذا العدد أو أقل أو أكثر فليصلي ما كتب الله له، وإذا صلى خلف الإمام فصلي مع الإمام حتى ينصرف، فلك الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما المراد بالجنتين؟ هل هي جنة في الدنيا وجنة في الآخرة؟ جنتان في الآخرة، كما جاء في الحديث جنتان من ذهب، هي أربع جنات، جنتان من ذهب آنيتهما ما فيه، وجنتان من فضة آنيتهما ما فيه، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيه، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهناك جنان، لكن أحيانا تذكر جنتان وتذكر أربع وتذكر جنان، هذه كلها في الآخرة. لكن العلماء قالوا من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة، يقصدون بذلك انشراح الصدر والراحة والطمأنينة والسكينة التي تحصل للمؤمن في هذه الحياة. طيب كيف التوفيق بين هذا وبين الحديث من ذكره الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ نعم، هذا أجاب عنه ابن حجر رحمه الله في جواب النصراني، يقول أنه كان يسير في موكب عظيم، وأهل العلم كما تعلمون لهم مكانة عند المسلمين، فجاء النصراني قال إن نبيكم يقول إن الدنيا جنة الكافر سجن المؤمن، وأي سجن، أي جنة أنا فيها وأي سجن أنت فيه؟ فقال له أنا بالنسبة لما أعد الله لي، وهو يقصد بذلك المؤمن عموما وليس أنا في سجن، وأنت بالنسبة لما أعد الله لك من العذاب أنت في جنة. فأجاب بعض أهل العلم بهذا، ثم أيضا قد تجاب إجابة أخرى أن السجن هو سجن القلوب، وهناك قلوب مسجونة لا انطلاق لها ولا حركة في طاعة الله عز وجل، وهذا هو الحرمان والعياذ بالله، وهناك قلوب مسرعة إلى طاعة الله منطلقة، وكذلك راحة النفس وطمأنينة النفس، فإن المؤمن في جنة ولو كان من أشد الناس أمراضا وفقرا فهو في جنة بالنسبة لشراح الصدر، لأن العبرة براحة النفس ليس براحة البدن. والمؤمن مع ما يلاقي في هذه الحياة من النصب والتعب والبلاء والفتن التي يتعرض لها، فإنه لا شك أنه معرض للبلاء، لكن بالنسبة لما أعد الله له يوم القيامة كأنه في سجن ينتظر تلك الدار العظيمة. والكافر كذلك، يعني هو بالنسبة لهذه الدنيا منطلق، لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبين المعاصي والشهوات شيء، وهو في كأنه في جنة، يعني يتلذذ بما أراد. ولعل هذا من الوجوهين، أن الكافر يتلذذ بما أراد في الدنيا كأنه في جنة، والمؤمن مقيد، قد حرم الله عليه أشياء وهو ترك بعض الأشياء تورعا حتى كأنه في سجن. يسأل عن معنى قول الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. نعم، هذه آية عظيمة، وهو في بيان حقيقة التوبة، كما قال العلماء التوبة توبتان، توبة من الرب وتوبة من العبد. فالتوبة من الرب هو أن يوفق عبده ليتوب، وهي التي تضاف إلى الله ثم تاب عليه، أي وفقه ليتوب، هذه توبته. فتوبة الله عز وجل على عبده أن يوفق عبده وأن يشرح صدره للتوبة ليتوب، هذا من المؤمنين، وهذا مما يدل على أن التوبة أنها ليست في ملك الإنسان ولا يقدر عليه الإنسان متى ما أراد. هذه شبهة يقع فيها كثير من أصحاب المعاصي ومن أهل الجهل، يظن أن التوبة متى ما أراد أن يتوب يتوب، فتجد الشاب وهو صغير ينصح بالطاعة فيقول لا أنا الآن صغير وإذا تزوجت أتوب، ويتزوج يظن التوبة بيده، فيأتي الشيطان يقول له ما زلت الآن الأيام الأولى من الزواج، يعني لو أخذت راحتك وبعد ذلك تتوب. بعد ذلك يأتي الأبناء يقول الأبناء والنفق عليهم، بعد أن يكبر الأبناء نتوب. ثم يأتي الشيطان يقول له بعد التقاعد والفراغ من الأعمال تقبل على طاعة الله، تلزم المساجد قيام الليل وصيام النهار. فيأتي الشيطان وما زلت نشيطا، يمنيه من سن إلى سن إلى أن يلقى الله بالناصية، ولا ما في مسلم الآن يحدث نفسه أن يتوب أن يموت على الناصية، لكن كما أخذ الشيطان العهد على نفسه قال لا أضلنه ولا أمنيه، يمنيه. كثير من الناس يظن أنه متى ما أراد أن يتوب تاب، وهذا يعني ذكرت بعضه في الكتاب الأخير في تزكية النفس، فإن فيه مسائل مهمة ينبغي الإنسان يتفطن إليها. التوبة ليست بمقدور الإنسان، فعلى الإنسان أن يعد لهذه المنزلة العظيمة التوبة العدة من الآن، وأن يقبل على الله وأن يسأل الله الليل والنهار أن يتوب عليه في لحظته التي هو فيها، وأن يسعى في التوبة، لأن بعض الناس يجتهد في التوبة 20-30 سنة إلى أن يتوب الله عليه. لاحظتم؟ يجتهد ويريد التخلص من المعاصي ويرجع مجاهدة وصبر ودعاء وتوكل إلى أن يظفر بمراده أن يتوب الله عز وجل عليه توبة صادقة بعد المجاهدة. التوبة منزلة عظيمة، ومن لقي الله بتوبة صادقة لقي الله بغير ذنب، لكن تحتاج لجهد ولعمل. يقول: هل المؤمن العاصي في مأمن من هول المطلع والحساب؟ يخشى عليه. كان عمر يقول: وددت لو كانت لي الدنيا لافتديت بها من هول المطلع. قيل هول المطلع هو ما يلاقيه الميت عند الموت عندما تأتيه الملائكة، وقيل هو أول يوم في القبر، أول ليلة في القبر، ما الذي سيكون في تلك الليلة؟ وقيل هو أول مشاهد يوم القيامة. فكان السلف يخشون من هذا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون من هذا. عمر المبشر بالجنة يتمنى أن يفتدي بهذا الهول، يفتدي بالدنيا وما فيها. هذا دليل أن الإنسان يخشى عليه، ولا يزال المؤمن يخشى على نفسه ويوقن بالهلاك إن لم ينجي الله عز وجل، ولا يزال المنافق في مأمن من الأهوال. قل: هل صحيح أن صالحي بني آدم أفضل من الملائكة؟ ليس، لا يترتب على هذه المسألة مصلحة لنا في بحثها، وإنما المصلحة هو أن نبحث عن العمل وما ينفع وما يقرب إلى الله عز وجل. دائما ينبغي أن نكون على طريق السلف، ليس المقصود أن نردد نحن على منهج السلف ونبتعد. كان السلف إذا سئلوا عن شيء في غير العمل لم يجيب، اسألوا عن العمل، أما المسائل هذه لن نسأل عنها ولن نست مخاطب بها. مسألة مشتبهة تكلم فيها العلماء قال لا يترتب عليها شيء، قال بعضهم هي طويلة الذيل وقليلة الليل، قال بعضهم ليس لنا فيها مصلحة. هذا أمر إلى الله، إن كانوا هؤلاء أفضل وهؤلاء أفضل هذا مرده إلى حساب من يتولى حسابه وهو الله عز وجل، أما نحن مخاطبون بالعمل. نصيحة أطلبها منكم لطلاب العلم الذين ليس عندهم منهجية في طلب العلم. نعم، هذا أمر مهم جدا، وهو أن طالب العلم ينبغي أن يكون على منهج صحيح في طلبه للعلم، وهذا المنهج مستمد من الكتاب والسنة، ليس من قول فلان ولا من فلان. يبدأ بما أوجب الله عليه، وأوجب ما أوجبه الله علينا هو التوحيد، والتوحيد على قسمين: توحيد علمي متعلق بالرب، وتوحيد عمل. هذا هو رأس المال، وهذا هو الدين، أن تعلم ربك وأن تعلم كيف تعبد الله. توحيد العلمي يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد العملي هو توحيد العبادة. والدين كله هذا، إما علم وإما عمل، فكل العمل متعلق بتوحيد العبادة، والعلم متعلق بتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. وهذا العلم إذا وفق الإنسان لسلوكه ومعرفته هو سهل ميسر بحمد الله، لكن على الإنسان أن يأخذه بطريق صحيح، وأن يضبطه، وأن يعرف ربه عز وجل بالأسماء والصفات وما دلت عليه الأدلة في وصف الله عز وجل، ولا يزال يرتقي في هذا العلم حتى يضبطه، ثم يعلم العبادة والتوحيد وما تصح به العبادة وما تبطل، ويعلم الأصلين العظيمين الإخلاص والمتابعة، ويكون مجتهدا في أن يكون مخلصا في عمله، ويتعلم الإخلاص ويتعلم الأسباب المؤدية له والمعينة عليه، ويتعلم أيضا الصوارف التي تصرف الإنسان عن الإخلاص، فإن الإخلاص أمره عظيم. حتى إن بعض السلف يقول: وددت لو أن رجلا ليس له عمل إلا أن يعلم الناس النية، ليس له عمل إلا أن يعلم الناس النية، لأن الدين اتباع ونية، فالنية أمرها عظيم. فيتعلم النية والإخلاص، ثم يتعلم المتابعة والسنة. ومن تعلم المتابعة أن تعلم العبادة وما شرع الله لك فيها، وهو الآن ما يسمى بالفقه، باب الفقه. تعلم العبادة، تعلم الصلاة، الطهارة، أحكام العبادة، أحكام الصلاة، إلى غير ذلك من الأحكام. ثم يتعلم المسلم الآداب والأخلاق الإسلامية، لأن هذا باب عظيم جدا. وإذا تعلم المسلم الآداب والأخلاق كان على هدي عظيم، فهو صاحب عقيدة صحيحة، وصاحب عبادة صحيحة، وصاحب أخلاق حسنة. فهذا هو الدين: عقيدة وعبادة وأخلاق. وهذا الذي كان عليه السلف الصالح، كانوا يراعون هذه الجوانب الثلاثة. فأنا أنصح طلاب العلم أن يدرسوا العلم على هذه الأصول: يدرس العقيدة، يدرس الفقه، يدرس الأخلاق والأدب. ولا تهون من شأن الأخلاق والأدب، لأن فرطنا فيها، وأصبح الآن بعض من ينتسب للسنة هو من يعني للأسف يكون من أسوأ الناس خلقا. حتى إن بعض أهل البدع الذين التزموا بالأخلاق الحسنة أصبحوا يروجون على الناس في دعوتهم، فيقولون: انظروا هذه أخلاقنا وتلك أخلاقنا، ففتنوا الناس. فنحن أولى بهذه الأخلاق الحسنة أن نكون عليها في معاملتنا وفي تعاملنا فيما بيننا. ويدرس الكتب المبسطة الميسرة قبل أن يدرس الكتب الموسعة، ثم يتدرب ويدرس هذا العلم على أهله من أهل السنة والجماعة، ممن اجتمع لهم العلم والفهم والورع. لا بد من هذه الشروط: علم وفهم صحيح وورع. فالعلم يمنعه من أن يجهل، وكذلك الاستقامة على السنة وأن يكون صاحب سنة، وهذا يمنعه من أن يروج البدع أو يدعو إليها. والورع يمنعه من أن يتكلم فيما لا يعلم بالظن وبالباطل. فلا بد من هذه الأمور، ولا بد من الاعتناء بالمدرس الذي تدرس عليه عناية كبيرة، خصوصا بعد وجود هذه الفتنة. ولا تغتر بالألقاب: الدكتور، فضيلة الشيخ، العلامة، هذه دعوة. وانظر للرجل في سيرته وفي هديه وفي طريقته وفيما يقرر وفيما يقول، ستعرف بعد ذلك. أما أن تخدع ويغرر بك كما غرر لبعض الناس، فبعض الناس ما زالوا في فتن ويقول: نحن ندرس على العلماء. من العلماء؟ ذكرت في محاضرة في مسجد قبة تحرير المصطلحات، لا بد أن تحرر المصطلحات تحريرا صحيحا. من العلماء؟ الذين يقولون نحن علماء، هؤلاء جهل. من قال أنه عالم فهو جهل، هؤلاء متعالمون وليسوا علماء. العلماء هم أهل التواضع، هم أهل العلم. ما تحضر مجلس عالم إلا وتعرف العالم في سمته وفي تواضعه وفي ورعه، وما تجلس في مجالس هؤلاء الجهال إلا وترى الكبر والغطرسة والتقدم على الكبار وتصيد الأخطاء. هذا دليل الجهل. من عرف العلم عرف أن العلم فيه إصابة وخطأ. ولهذا الذين فقهوا في دين الله، والله لا تجد عالما فقيها تسلط بفقه وعلمه على العلماء يخطئهم وينشر أخطأ، لأنه يعرف من نفسه كما أن هؤلاء أخطأوا يخطئ. ولكن عندما يأتي الجاهل الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، عندما يظن أن العالم أخطأ يقول هلك فلان، ولا ربما بدعه وكفره بخطئه ولا يدري أن هذا الخطأ قد وقع فيه كثير ممن هو فوقه وأعظم منه علما. فاهتموا بهذا الأمر، هو يدرس العلم على العلماء. كان بعض السلف يقول: إني أجد قلبي عند فلان، إني أجد قلبي عند فلان. ليس العبرة أن تقول أنا انتهيت من كتاب كذا وكذا. انظر إذا قمت من هذا المجلس الذي درست فيه، هل قمت عن إيمان وعن علم جديد وعن فقه بدين الله عز وجل. وهل هذا الدرس أثر في إيمانك وزاد من تقواك بحيث إذا دخلت المسجد وجدت رغبة في طاعة الله وفي العبادة، أو تجد وحشة وتجد نفور وتتمنى أنك لو لم تدخل المسجد ولم تصلي، وأنك تحب تلك المجالس التي يجلس فيها بعض الناس يسمونها مجالس علم وهي ضيبة ونمل؟ فالعلم له أثر في الإنسان، وكل إنسان كما يقال طبيب نفسه، يعلم ما الذي ينفعه وما الذي يضره، ولا تخادع نفسك. إذا كنت في علم تزداد قربا من الله فاعلم أن هذا علم شرط. وإذا كنت تجد وحشة من العبادة، يعني بعض الناس لاحظناهم كنا في مكة يأتون عند بعض الأشخاص يجلسون، والله تقام الصلاة وهم يتكلمون في أعراض الناس، ولربما فرغ من الصلاة وهم يتكلمون، جاءت التراويح في الأيام الفاضلة الناس يصلون وهم يتكلمون. قال والله كان السلف يتركون العبادة للعلم، نحن نشتغل بالعلم، والعلم ما هو؟ قال فلان وقال فلان. والله اللي يجلس نص ساعة في هذه المجالس كأنه يكاد يتفجر من الغضب لما يرى من الفتن. هذا إذا كان في إنسان على الضعف ولا فيه من إيمان، ولا لو رأى بعض السلف هذه المجالس ما أدري ماذا يقول فيه. الإنسان لا يخادع نفسه، والله العمر عمر الإنسان هذا ليس له إلا عمر واحد، إما أن تقضيه في طاعة وإما أن تقضيه في معصية وإما أن تتنقل كما قال بعض السلف، يعني من ترك السنة أكثر التنقل، كل يوم له شيخ، كل يوم له طريقة، مرة متشدد مرة متساهل، مرة يبدأ مرة يتهاون، مرة يكفر مرة ينكر التكفير بالكلية. هذا التردد وهذا الذي يحصل لبعض المتشددين يتخلف. بعض الناس ممن كان يعظم العلماء اليوم يبدأه، والذي كان يشدد في هذا الأمر هو يفعله. بعض من كان يحرم القنوات الفضائية ويرى أنها كالكفر الآن هو كما يقولون نجم من نجوم القنوات. ما الذي جعل هؤلاء يترددون؟ لأنهم ما ضبطوا أنفسهم بالسنة. الدين ما هو لعب، الذي يريد أن يلعب يجعل له وقت يلعب فيه لما أباح الله، أما يتخذ دينه لعبا ولهوا ويضحك على عقلها ويلبس على نفسه بما يدعي أنه دين، هذا الدين ليس مجال لعب. هذا دين هو كما يقال رأس المال، ليس بعده شيء. فأنا دائما أتذكر في نفسي وأذكر إخواني ثلاث أشياء والله ليس لها عوض: ربك، فمن فاته ربه ليس له عوض من الخلق، ودينك، فإذا فاتك هذا الدين ليس له عوض من الأديان، ونبيك، فإذا فاتك هذا النبي ليس له عوض من الخلق. أما غيره ففيه عوض، امرأة تتزوجها في غيرها عوض، ما ذهب فيه عوض، صديق تصادقه في غيره عوض. أما هذه الأصول الثلاثة العظيمة ليس فيها عوض. فالإنسان يحرص على هذا الدين لا يضيع دينه، فليس له عوض، ولا يمكن أن تعوض هذا الدين بشيء من البدع أو بشيء من المقالة. يلزم هذا الدين واحفظ هذه الأصول واجتهد في التفقه فيها حتى تكون إجابتك في القبر عن يقين، تجيب إجابة صحيحة بعلم ويقين، فإن الإجابة تكون لمن ضبط العلم. ولهذا جاء في إجابة المخذولين والعياذ بالله لو يقول ها ها لا أدري. ولهذا لو سألت بعض الناس اليوم ممن يدعي أنه من أهل العلم، لو سألته عن الأدلة على عقيدته ما استطاع أن يجيب. لو قلت له ما هو الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه لربما ما استطاع أن يجيب. لو قلت له ما هو الدليل على الميزان ما استطاع أن يجيب. لو قلت له ما هو الدليل على سؤال الملكين لربما ما استطاع أن يجيب. فيجب على المسلم أن يعلم دينه بالأدلة كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هذا، ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.